يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطلاق إذا دخله عوض يكون خلعا؟ هل الطلاق إذا دخله عوض يكون خلعا؟ لا، يكون طلاقا على عوض. إذا كان بلفظ الطلاق على عوض فهو طلاق على عوض، طلاق باين، بينونة صغرى. نعم.